بمعنى أنها حلت التحلل الأول فقط فلا يقربها زوجها في جماع. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.